الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الجمعة الماضية كنا ذكرنا أمر الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فبعض الفقهاء قال هم ست، هن ست، فذكر العرض، وقد يضاف العرض إلى النسل فتبقى خمس كما هي. تكلمنا عنها بكلام مختصر سريع، وقلنا إن هذه الضرورات الإخلال بها يضر بالحياة ضارا بالغا لا تستقيم أبدا، فإذا ما فقد الدين قامت القيامة، وإذا ما فقدت النفس فمن الذي يعبد الله، وإذا ما فقد العقل يلتحق الإنسان بالحيوان فكيف يكلف فكيف يعبد الله، وإذا لم يكن هناك المال الذي به قوام الحياة من سعي ومعايش وغير ذلك فلا تصح الحياة، وإذا لم يوجد النسل مات الناس وانقرض الموجودون فلم تكن حياة. فهذه هي الضرورات الخمس التي تسعى الشريعة على إيجادها وتكثيرها، وتحارب وتعاقب أشد العقوبة لمن اعتدى عليها. والفقهاء يقولون إن الناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد بالاستقراء هذه الخمس واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ويقولون إن من الأدلة التي تجتمع فيها الخمسة في موضع واحد هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فالآية جمعت الأمور الخمسة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، هذا حفظ الدين، يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، هذا حفظ المال، ولا يزنين، هذا حفظ النفس، ولا يقتلن أولادهن، هذا حفظ النفس. ثم قال: ولا يعصينك في معروف. والامتثال للشرع لا بد له من عقل، لأن التكليف عقل وبلوغ، فكل بالغ عاقل هو مكلف، وما لم يكن كذلك فليس كذلك. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. تكلمنا عن الأمور الخمسة كلاما سريعا، فاليوم نتكلم بكلام سهل مختصر عن مسألة الدين، وهو أهم هذه الضرورات، وهو الذي ما خلقت إلا من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والدين هو الإسلام العظيم الذي جاء به النبيون أجمعين من عند الله رب العالمين، جاءوا به إلى الأقوام كلهم، كلهم مسلم. والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو الدين الإسلام بمعناه العام، هو دين كل النبيين والمرسلين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بمعناه الخاص هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم، والذي سئل عنه النبي فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل: صدق. والسائل هو جبريل عليه السلام، جاء يعلم الناس دينهم، يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه حتى يتعلم الحاضرون. فجاءت الشريعة بحفظ هذه الخمس من جهة وجودها والحض على ذلك، ومن جهة معاقبة من يتعرض عليها، فنحفظها من جهة الوجود والإعدام. من جهة الوجود كل ما يسعى في تكفيرها نحن معه، ومن جهة العدم كل ما يصادمها لا بد أن يعاقب، وتزيد العقوبة على قدر زيادة الجريمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه يعلمون الناس دين الله في كل البقاع، وذلك هو الأمر الذي يجب علينا أن نمتثله وأن نفعله. كان يأتي الأعرابي من باديته، من المكان الذي يعيش فيه، يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما استمع حفظ الكلام ثم ذهب إلى قومه فأبلغهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ضمام وغيره: أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، وأنا رسول من ورائي يا رسول الله. وجاء مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من قومه كانوا شببة متقاربون، كانوا شببة متقاربين، فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أقاموا عنده 20 ليلة. قال مالك: فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم ومروهم وعلموهم، وصلوا صلاة كذا لحين كذا وكذا، وصلاة كذا لحين كذا وكذا، فإذا حانت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. فهذا الحديث فيه الحض على تعليم الدين وعلى نشره، وهذا حفظ لهذا الضروري من جهة الوجود. فإن حفظ الدين، العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وكلها تجتمع في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصلاة المعروفة، أو يقسم ربنا بهذا الزمان المعروف، إن الإنسان، وكل صحيح، إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان هو خاسر. ثم استثنى ربنا فقال: إلا الذين آمنوا، ولا يكون إيمان إلا بعد علم. وعملوا الصالحات لا بد أن يتبع العلم العمل، وتواصوا بالحق يعني كانوا يدعون الناس إلى دين الله، وتواصوا بالصبر يعني صبروا على تحمل الأذى في سبيل هذه الدعوة التي تحملوها، والتي رأوا أن الخير نشرها فكانوا ينشرونها، يصبرون على ذلك، ويدعون الخلق إلى الله رب العالمين لتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الأحد القهار سبحانه وتعالى. فيعمل بالدين ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: أول من قدم علينا المدينة مصعب ابن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم، فكان يقرئان الناس القرآن، ثم جاء سعد وعمار وبلال، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كفرحهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت النساء والولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء. قال: وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى كنت قرأت: سبح اسم ربك الأعلى في غيرها من السور. انتهى الحديث. رواه البخاري. فهذا الحديث الذي استمعت إليه فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون في البلدان يعلمون الناس القرآن، وأول ما يعلمون قصار الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعليم أبنائنا وتعليم أولادنا، كما قال للوفد الذي كان مع مالك بن حويرث: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم ومروهم وعلموهم وصلوا صلاة كذا لحين كذا وكذا الحديث. وجاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نؤمن به ونعمل به ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم ساق لهم ونهاهم عن الأشربة التي كلها الخمور. الحديث متفق على صحته. فقالوا: يا رسول الله، نعمل به، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأنت تأتي إلى الجمعة في كل مرة تسمع كلاما عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهدي على نفسي ألا أذكر لك إلا حديثا صحيحا إن شاء الله، وإن كان غير ذلك فاعلم أنه غير مقصود إن شاء الله. فتسمع العلم، فهل أنت تخبر به من وراءك؟ كما قال النبي: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم ومروهم وعلموهم. أو أنت كما قال هؤلاء: يا رسول الله، نعمل به ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فاعمل بما استمعت واخبر به من وراءك حتى من وراءك حتى تكون إن شاء الله من أهل الجنة. فيعملون على إيجاد الدين وعلى تعليمه وعلى نشره وعلى الحض عليه، هذا من جهة وجوده. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. تقول الربيع بنت معوذ: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم صنعنا له اللعبة من العين وندفعه في المسجد حتى يكون عند الإفطار. كل هذا صيانة للدين ورعاية له. فكل ما عمل على تكثيره وعلى نشره فالحض عليه واجب، وهو فرض على كل إنسان، لأنه الدين الذي ستسأل عنه بين يدي الله رب العالمين وقبلها في قبرك مع الملكين. إذا مات الإنسان وقبر في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول الكافر: لا أدري لا أدري. والله سبحانه وتعالى سيسألنا عن هذا الدين بين يديه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني عن قول لا إله إلا الله علما وعملا. والله سبحانه وتعالى سائل الجميع أن المرسلين والمرسل إليهم، قال: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فكل ما حض على الدين وكل ما جعل على ازدياده وعلى نشره حث عليه الشرع ورتب عليه الأجر الكبير. فقال النبي: الدال على الخير كفاعله. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وحافظ عليها من جهة العدم، فكل ما مس الدين جاء إلى إعدامه عاقب عليه الشرع العقاب الذي ستستمع إليه بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الذي يضاد الدين إما معصية وإما بدعة وإما كفر، وللثلاثة عقوبة لأنها ضد الدين، لأنها ضد الدين، ولأنها تعمل على إنقاصه وإضاعته. ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن غزوة تبوك وكانوا يستطيعون الذهاب، فليس معهم عذر. هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عن الجميع. فذهب النبي إلى غزوه ثم رجع، وكان قد تخلف مجموعة من أصحابه لمرض من أو عذر من مرض أو نحوه، فقال في وهو في سفره: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم العذر. أما هؤلاء الثلاثة فلا عذر لهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم عقابا شديدا، أمر أصحابه ألا يكلموهم، فهجرهم الناس، واستمر الهجر إلى مدة امتدت إلى 50 يوما، ووصل بهم الضيق ما وصف الله في كتابه، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله عليهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهؤلاء ارتكبوا معصية تابوا منها وتاب الله عليهم، وهم الصادقون رضي الله عنهم. فعلينا أن نسعى في مثل هذا الفعل، في الإنكار على أهل المنكر تكثيرا لأمر الدين، في البعد عن العصاة، في مجانبتهم، في المحاولة الأكيدة على ردهم عن عصيانهم ما استطعنا إلى ذلك السبيل. فإن الراضي بالقتل قاتل، والراضي بالمعصية عاص. والله سبحانه وتعالى قال عن قوم ثمود: فكذبوا فعقروها فأسند العقر إليهم جميعا، مع أن العاقر واحد. قال سبحانه: فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. فقتلا هذا القاتل واشترك الجميع في الإثم، لأنهم رضوا بذلك وحرضوا عليه وتمالأوا عليه وباركوه وشاركوه في ذلك وشاروا عليه به. فمن الناس من يقيم على المعاصي وأنت تعرف، ألا تستطيع أن تقول له اتق الله؟ ألا تستطيع أن تقول له ارجع عن غيك، ابتعد عن هذا؟ ثم إذا لم يبتعد، قال العلماء: اعمل على على إزالة المنكر، فإذا لم يزل زل أنت. اعمل على إزالة المنكر حتى يزول، فإذا لم يزل ابتعد أنت، زل أنت عن موضع المنكر. فهذا عقاب، ويشتد العقاب على الذي يعتدي على الدين أكثر من ذلك، كمثل أهل البدعة، لأنهم يعتدون على الدين، لأنهم يدخلون في الدين ما ليس فيه، ويخرجون من الدين ما حقه أن يدخل. وإنكار السلف رحمة الله عليهم من أصحاب النبي ومن بعدهم على أهل البدع بلغ الكثرة الكاثرة. خذ مثالا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء إليه رجل يدعى صبيغ، وقصة صبيغ هذه مشهورة جدا في الكتب، تجد في كل كتب المعتقد في ذكر أهل البدع والإنكار عليهم يقولون: والمثال ما فعله أمير المؤمنين عمر مع صبيغ. من صبيغ؟ صبيغ بن عسل رجل في جيش أبي موسى الأشعري يجاهد في جهة العراق، ولكنه صاحب إشكالات، لا يسأل إلا عن المتشابه، لا يسأل إلا عن الأمور التي استأثر الله بعلمها. تعلم أن الكتاب على قسمين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمحكمات تعمل بها والمتشابهات تسلم فيها، كما قال ابن شهاب الزهري: من الله الرسالة وعلى النبي البلاغ وعلينا التسليم. فالتسليم في هذه بشاهد تلك. فصبيغ هذا كان يسأل عن المتشابهات، وكان يشكك الناس ويقول: لما وكيف ولما وكيف ولما وكيف. فأغاض أبا موسى، فأرسل به أبو موسى إلى عمر، قال له: يسأل عن معنى والذاريات ذروة، ماذا فيها؟ الذاريات الرياح، ذروة مصدر مؤكد لعامله، فالحاملات وقر السفن، فالجاريات يسر السفن، فالمقسمات أمر الملائكة، إنما توعدون لصدق والبعث، وإن الدين لواقع الجزاء، والسماء ذات الحبك المنظر الحسن، إنكم لفي قول مختلف أيها الكفار، يوفك عنه من أوفك ألفك الكذب. فالأمر سهل، سهل يسير على من أحب القرآن وتعلمه، لأنه القرآن يتقرب به إلى الله. أما أن يشكك الناس في الدين، فقال عمر: أرسله إلي. فجاء بصبيغ هذا إلى عمر، فقال: يا عمر، من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم قال: علي بعراجين النخل. عارف عراجين النخل؟ من ضربتش في الكتاب زمان؟ بعراجين النخل. وجعل عمر يضربه حتى أدمى رأسه، ثم تركه في مكان حتى برأ وشفي. ثم بعد ذلك جاء به عمر ليضربه مرة أخرى، صاحب بدع لابد من الإنكار عليه. فعندها قال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأمره عمر بالتوبة إلى الله ورجوع عن تشكيك الناس في دين الله. فعندها قال: أرجع يا أمير المؤمنين. فتركه عمر. يقول رواة القصة رحمة الله عليهم: لقد رأينا صبيغا هذا في مسجد الكوفة كالبعير الأجرب لا يقربه أحد، يقولون عزمة أمير المؤمنين يشككني في ديني. فالمواجهة مع أهل البدع شديدة، لابد أن يهجروا وأن ينفر منهم وأن ينفر من منهجهم وأن لا يستمع إليهم. وأنت تستمع صباح ومساء في الفضائيات وفي غيرها عن الذين يشككون في الدين، يطعنون في البخاري، يتكلمون عن الإمام مسلم، يتكلمون على أئمة الأربعة، يتكلمون عن أصحاب النبي، بل وتطاول الأمر إلى الطعن في القرآن نفسه. فهؤلاء زنادقة يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لأنهم ما أرادوا الطعن في أصحاب النبي، إنما أرادوا الطعن في النبي نفسه، والنبي هو المعصوم المبرأ صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عقاب لمن اعتدى على الدين يريد إعدامه، بل هو الذي يعدم، هو الذي يعاقب، هو الذي ينفر منه، هو الذي يحذر منه. وقد يزيد الأمر إلى أن يعتدي إنسان على الدين بإهداره كله، فعندها يكون حده القتل، يقتله الحاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حفاظ على الدين، وهذا أعلى العقاب. فقال النبي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والكل يعلم صغير وكبير ما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع مانع الزكاة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحرب المرتدين يدرسها الجميع في كل الأماكن، كل يعلم في التاريخ، الذين يدرسون التاريخ يدرسون تاريخ ما قبل الإسلام، ثم يدرسون صدر الإسلام، ثم يدرسون التاريخ الحديث، يأخذونها هكذا تدريجية. فإذا ما جاءوا إلا صدر الإسلام عدوا الخلفاء وعدوا ميزات كل خليفة وعدوا ما فعل كل خليفة، فيقولون: وأول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وله أعمال كثيرة، ومن أعماله رضي الله عنه أنه حارب المرتدين ليصدهم عن هذه الردة حتى يرجعوا إلى الإسلام العظيم. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، وتعلموا دين الله واعملوا به وادعوا إليه، والله سبحانه وتعالى يعيدكم أجر الجزيل على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.